الادوار الرئيسيه للحكومه انه تسهل معاملاتها، والان في ترند او في توجه عالمي اسمه الاي جوفرمنت، الحكومه الالكترونيه، توجه موجود في العالم كله. البلاد العربيه تفاوت ضخم جدا بينها في سرعه تبنيها لهذه المشاريع. وهنا ايش ورانا؟ ايش تتوقع يكون ورانا الحين مثلا؟ يعني ايش ممكن يكون؟ ايش الخيارات؟ بنك واي تي ام ماشين، بنك ولا فواتير ولا تبديل عمله؟ بس هم دول الثلاثه. يلا اختاروا بقى اي واحد منهم. لاحظوا فواتير بدون ما يكون في احد موجود. Okay, what are we doing today? Are we withdrawing money? Are we what are we doing? Well, this is a passport renewal machine in Malaysia. ATM machine. شكله كذا كأنه صراف. تحط فيه جواز سفرك وصورة وتعرف مين، تحطه في الجواز وتحط بصمتك، تتأكد إنه أنت، تحط المبلغ المطلوب لتجديد الجواز، وخلال ساعتين تطلع فوق تستلم جوازك. You're gonna do the passport now. Yeah. راكبوا الزحمة هنا اللي ورانا. لاحظوا الهدوء والتنظيم. احنا في مبنى حكومي في تلفزيون، المبنى مكيف طبعا، يعني ما يخفيكم انه احنا في مكتب حكومي، وما شاء الله اهو يعني سلالم كهربائية لكل المواطنين مش بس للمسؤولين حقون الدولة. شكل المكان في الشغل هنا، الشكل يعني يفتح النفس، موكت كده سجاد ونظيف، فمستوى النظافة كمان يشجع العاملين الموظفين الحكوميين أن يشتغلوا بنفس، يعني كل الجو إيجابي الحمد لله. الأخ ومرة اللي قدموا الجواز تحت للتجديد دورهم جاء. How long did it take? I think 2 hours. 2 hours. 2.5 hours. 2.5 hours. تجديد رخص القيادة والمخالفات المرورية. فين بتندفع؟ تندفع هنا. المخالفات في الإمارات، جاته مخالفة على الرادار فبيجيله على طول SMS. تم تحرير مخالفة مرورية على اللوحة رقم كذا، للمزيد من التفاصيل اذهب إلى الموقع كذا. يا أهلا وسهلا. فعنده كابتن خفي 4 مخالفات، إجمالي المخالفات 2430 درهم غرامات هندفعها دحين. بعدين لما تدفع كريدت كارد، احنا تدفع كريدت كارد لما تروح أوتيل، ما تدفع كريدت كارد للحكومة لما تيجي تدفع مخالفات مرورية، هذه فيها أيضا إبداع، فيها إنجاز. رجعت رجع وراء أبيك. يا أهلا وسهلا. يا سلام، دفعنا خلاص. دبي مشاكله في دبي انتهت. ايش هذا؟ هذه فيزا. هذا ما يسلم العميل اللي يحاول يعطينا رأيه في نهاية الخدمة. يا سلام، يعطينا عن طريق هذه، يعني لو ما عجبه شيء صار تأخير صارت مشكلة يبلغ هنا على طول. يبلغ هنا بسم الله. طيب، فهنا الواحد يحط رقم الجوال حقه، هذا لو يبغى يقدم شكوى. مدة الانتظار لتقديم الخدمة غير راض. درجة إلمام الموظف بالخدمات المقدمة. مدى لطف وتعاون الموظف معك أثناء إنجاز المعاملة. انطباعك العام عن مكان العمل. لا حلو مكان العمل. الرضا العام عن مستوى الخدمة. لا زعلني راجل. أوكي، معانا على الخط. هذه يعني درس جميل لكل الدوائر الحكومية، أن حطوا لو سمحتوا كاستمر سيرفيس، يعني أو كاستمر سيرفي، ومخصوص هنا بعيد عن الناس اللي اشتغلوا عشان برضو ما تحصل حساسيات. هذا سر الإمارات هنا. على طول سريع ما شاء الله. هذا حمام دائرة حكومية. معلش يعني أهل البار يعني. وما كانوا عارفين حنصور في الحمام، فلا تقولوا كانوا منظفين على مخصوص، هذه احنا دخلنا فجأة. فهنا حمام لي ذوي الاحتياجات خاصة، الريحة جميلة، ريحة منعشة، في هنا حد الروائح. تفضل شوفوا، هذه زيارة مرة أخرى مفاجئة، أؤكد زيارة مفاجئة. أيوة صابون، في صابون ولا ما في صابون؟ إيش رأيكم؟ أها في صابون، يلا شكرا ما شاء الله زين جدا 100 100 ما شاء الله. مطهر، مطهر علشان لما تيجي تدفع المخالفات لو انت بتضايق شوي بس طهر يدك. يعني في الموضوع انا اسال، الزحمة اللي موجودة أمام عدد من الدوائر الحكومية اللي موجودة اليوم في العالم العربي، لأن الدوائر الحكومية إلى اليوم في وسط المدينة، في وسط المدينة في وزارة الداخلية ولا وزارة ولا مكتب العمل والعمال ولا، فبالتالي زحمة. فماليزيا جاء مهاتير محمد قال ما نبغى الزحمة هذه كلها، إحنا ننتقل إلى مدينة كاملة حكومية. فترة جاية طبعا مدينة حكومية كبيرة جدا أتعامل فيها كل الوزارات، فانظروا إليها مدينة مبنية بروعة وب يعني تصميم إسلامي، أول شيء بنوا المسجد ومبنى رئيس الوزراء، بعدين كل الوزارات موجودة في هذا المبنى. How many ministries is there here? About 21 ministries. 21 وزارة. 21 ministries. Yes. 21 ministries in this city. That also includes other departments. Okay, why was the first thing built the mosque? Because we believe that if you have a good city or any beautiful house, of course, you need at least a small mosque. But here, the mosque is the first preference. Very and nice. And it was being opened by our His Majesty Dian Diputan Agong. طبعا شكر لماليزيا عشان عندهم اهتمام بموضوع النوافير، هذا التقليد الإسلامي العريق، الاهتمام بالذوق العام وبالجمال بكل أنواع الجمال، منها جمال العين لما ترى يعني هذا الماء. فهذا الاهتمام بالذوق العام الإسلامي، نشكر ماليزيا على اهتمامهم بي. احنا دحين في فترة جاية المدينة الحكومية المعروفة في ماليزيا، عقبال كده من النوافير العامة في الأماكن الأخرى كلها تشتغل بدل ما هي محطوطة كده ومشغالة. تخيلوا، تخيلوا مدينة حكومية تصبح مقصد سياحي. هذا اللي يحصل في ماليزيا، يأتي السائح أول شيء يروحوا فترة جاية وزارة الداخلية ومكتب العمل والجوازات، ويتأمل في النوافير ويتطور هناك. أنا مجمعات حكومية، نجمع في مكان واحد في أسلع الأماكن، نوم نستخدم كاميرا على الأماكن، أكيد أنت ما حتي جادة في الأمر. إيه شوف كيف ليك التركيز، شوف كيف ليك، يعني ما كان لك جاي نبنى حكومية، كان لك جاي نزل. وهي فعلا انت جاي نزه، هذا الدليل نشهر عسل وجاي نزور الوزارات وجاي مبانا حكومية، شيء ممتع. وشوف السنغافورة ايضا ابداع استخدام المباني الحكومية، لما كنا في مكان شبيه يعني بوزارة المياه، يعني هو المسؤول عن المياه، شوفوا كيف استخدموا المبنى من فوق، عملوه بارك، حديقة عامة يأتيه الناس من كل فجر عميق، العرسان بيجوا يتزوجوا في مبنى حكومي بيتطوروا. متوسط كده 6 عرسان كل يوم بيجوا يتطوروا هنا في المبنى الحكومي. لا إله إلا الله. لا للمعلومات أنا على سطح مبنى حكومي، حلوة حلوة دي، على سطح مبنى حكومي قاعد ألعب بالكاي على حشيش أخضر في وسط سنغافورة. اوكي هندخل في بعض كده، هندخل في بعض، يعني تخيل كده مثلا مصنع التحلية عندنا في جدة، هذا اقرب الامثلة، مثلا مصنع التحلية في جدة يكون يعملوا فوقه كده التورستيك، منطقة سياحية وخضار وحركات وكايت، مجمع التحرير مثلا يسوى كده حواليه منطقة كده سياحية شوفوا يعني لما شوفوا لما العريس والعروسة، هذول ثاني ترى عرسان. اهلا وسهلا، يعني يعطيك انطباع انه ايش بالضبط، انه ايش يعني لما العرسان يجوا مبنى حكومي علشان يتصوروا. تخيلوا اليوم عريس وعروسة في العالم العربي، يلا فين هنتصور، يلا نروح على مكتب العمل نتصور. وزارة الشباب والرياضة باين طبعا كورة وبيسبول، طبعا عندهم البيسبول مهم هنا ما شاء الله. منارة، منارة وجهة منارة مين؟ منارة مين؟ بيلدين بيلدين and KDS KDS كمتال بليو الاسكان which is ministry of youth and sport. اوكي شوف المحكمة جميلة، يعني المحكمة شكلها يعطي هيبة للقضاء. طبعا يعني الواحد إذا يبغى يتخيل الحقيقة، أنا يعني كنت رجايا هذه مدينة حكومية أرادوا فيها أن يبرزوا يعني تقدمهم، وأرادوا فيها أن يريحوا المواطنين بحيث ما يضطروا يكونوا موجودين في الزحمة، وأرادوا فيها كمان أن يبهروا الزوار والضيوف، وأرادوا فيها أن يجلبوا السياح، كذا حاجة داخل في بعض. أعتقد يعني أشبه شيء لهذه المدينة في العصر القديم كان مدينة الزهراء. فكر عبد الرحمن الثالث وقال طب يا أخي ليه الدوائر الحكومية موجودة في قرطبة ومسوية زحمة، نفتح مدينة حكومية بعيدة عن قرطبة، فأنشأ مدينة الزهراء، مدينة له ولوزاراته والمعاملات الحكومية كلها تتم فيها، وإلى الآن في بواقي من هذه المدينة. كل الوزارات الحكومية كان فيها كل الحاشية والخلفاء، وهذا مسكن واحد من مسؤولي الحكومة كان اسمه جعفر، هذا كان مسكنه هنا. عجيب، شوف الجمال، جمال المداخل، شوف الدقة في التصميم، يا أخي جمال في كل مكان تذهب. The house hypothetically identified as a هاي برايم مينستر، هذا كان بيت رئيس الوزراء. توماس جيفرسون واحد من مؤسسي الدولة الأمريكية يعني كان له كلمة جميلة يقول أن الهدف الأساسي لأي حكومة هو راحة مواطنيها ومساعدتهم على تحقيق السعادة. هذا المفروض الدور الأساسي للحكومة، أنها تلبي احتياجات المواطنين ليعيشوا براحة وتساعدهم على تحقيق السعادة. فكل واحد يشوف حكومته هل هي ماشية في هذا الجو وفي هذا الهدف أم عندها أهداف أخرى. كما كان خواف نعاصر في قلب كل يعود لزمن التسكين فيبدأ عصر التعليم فالكل شريف في السبيل فالكل شريف في السبيل فالكل شريف في السبيل Thank you.